السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فدائما نسعد بذكر الله، إذ الله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقد قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. علامات الإصابة بالحسد. الأصوب أن تقول علامات الإصابة بالعين، لأن الحسد يختلف عن العين. الحاسد والذي يتمنى زوال النعمة عن الآخرين، أما العين فقد يصيب الناس بعينه فيحصل ضرر بسبب عينه. قد يكون الضرر في الوجه، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه جارية لأم سلمة تغيرا وسوادا سفعة، فقال: إن بها النظر فاسترقوا لها. وأيضا قالوا: يا رسول الله، أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عمرو بن ربيعة يا رسول الله. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يحصل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. فالعين تؤثر على الصحة أحيانا، على الطفل بالنحافة أحيانا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت عميس وأولادها يعزيهم في مقتل أبيهم جعفر، فرأى أجسام أبناء جعفر ضعيفة، فقال: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم. هذا، وبالله التوفيق. يسأل عن حكم التقصير في قيام الليل. أنت محروم الأجر، لا تأثم، ولكنك تحرم الأجر، ويخشى عليك أن تكون من الذين قال الله فيهم: ولكن كره الله بعثهم وثبتهم. وقال تعالى في المقابل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير، والله أعلم. يقول: استدنت مبلغا بسيطا ولم أجد صاحبه، اختفى، ماذا أفعل؟ منذ كم سنة يا أحمد؟ إذا كانت السنوات طويلة فيمكنك أن تتصدق به عنه، وبالله التوفيق، إذا استمر رجوع صاحب المال إليك. هل يجوز إسقاط الجنين قبل شهرين للضرورة التي تدعو إلى ذلك وفقك الله؟ هل يجوز دفع رشوة للحصول على خدمة تأشيرة خدمة حجاج؟ إذا كانت بالقرعة أو باختيار الكفاءات لا يجوز لك ما ذكر. هل تجوز الصلاة في الحمام للمضطر كالذي دخل في الإسلام دون أن أهله؟ الضرورات لا أحكامها الخاصة عموما. بارك الله فيك. هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟ ذلك على الاستحباب عند الجمهور، ومن المعاشرة بالمعروف. الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت منها الاستغفار والدعاء، منها الصدقات الجارية، منها العلم الذي ينتفع به، والله أعلم. عمل الموالد أمر محدث في ديننا، بارك الله فيك. يقول البيدي: أشكل علي حديث فلاح بن سليمان في مخالفة الطريق في العيدين، البعض يضعفه. فلاح بن سليمان في ضعف، ولكن البخاري انتقل أحاديثه التي صح، وأنصح بمراجعة مقدمة فتح الباري وقراءة ما يتعلق بهذا الرجل هناك و أسباب إخراج البخاري لهم أنهم تكلموا فيه. يسأل عن حكم قنوت الفجر. قنوت الفجر من المسائل التي اختلف العلماء فيها، وأختار القول القائل بأنك تقنط عند النوازل، تقنط عند النوازل استحبابا. سياقة الطائرة في شركة تقدم الخمر للمسافرين، هل يأثم السائق؟ مفروض عليه يا أخ مروان، هذا مفروض عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. زوج قال عن يمينه المعلق: لو في نيتي طلاق أقول لك أنت طالق وقد انتهى الأمر، ولكن أنا بهدد. يكفر كفارة يمين يا أحلام. هل أكل لحم الضبي حلال؟ لحم الضبي وضع مرادك بالضبي في بلادكم يا يونس. طبع المال في البريد، العوائد الربوية حرام. شخص سرق مالا ويريد ويود إرجاعه لصاحبه، هل يجوز أن يرجع على أنه استلفه منه؟ بأي طريقة مهم يوصل المال إلى أصحابه دون أن يرجع إليك مقابل من هذا الإرجاع؟ امرأة حملته في الشهر السابع، قالت لها الطبيبات: عنده عيب في القلب لن يعيش. إذا كانت الروح نفقت فيها أم سارة لا يجوز لك إنزاله. هل تجوز تسمية الولد باسم رحيم؟ نعم تجوز تسمية الولد باسم رحيم، وقد قال ربنا سبحانه عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. شقق الإسكان أسلفنا مرارا أن عقود بيعها فيه شروط ربوية. عند قراءتي للقرآن أسمع ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فقط في منتصف الآية: أصلي وأسلم عليه. لا بأس بذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى في صلاة الليل إذا قرأ في الصلاة ومر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، والله أعلم. بارك الله فيك. وأتمنى أنك تكتب اسمك بالعربي حتى نشكرك. رباشي هنا. بارك الله. جزاك الله خير يا هايل. من فاتته سنوات من الصلاة بسبب تقصيره وخلو المسجد من النصح للشباب، هل يكثر من النوافل أو يقضي؟ يرى جمهور العلماء أنك تقضي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله حق أن يقضى، واقضي على الوجه المتيسر لك. بارك الله فيك. يسأل عن إمامة الرجل المصلي وهو قاعد لمرض ما لزوجته في الصلاة. لا بأس بذلك، قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري جالسا لمرض موته والصحابة خلف قيام. قال الإمام الحميدي: وإنما يؤخذ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، حبك الله يا عماد. هل يجوز استخدام عظام الحيوانات كوقود؟ أنا لا أعلم مانعا، حبك الله يا أبا رمان. هل يجوز أخذ فلوس زيادة من المعتمرين على أساس أني مشرف؟ بين لهم كل شيء، إذا حصل فيه الريان والنصح فلا بأس. أحب أن أنام على صوت إذاعة القرآن الكريم، وقيل لي إنه لا يجوز. كلا بل يجوز يا أخت جنة، يجوز. بارك الله فيك يا إيمان بن فتحي. هل من خاصم شخصا أكثر من عام فكأنما سفك دمه؟ حديث ضعيف. أسئلة. حبك الله يا حلمي. بارك الله فيك يا عبد. كيف عبد محمد يقول؟ عبد محمد لا يجوز أن تسبب عبد محمد. ما فضل العمرة في رمضان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، ولفظة حجة معي لا تثبت. حفظك الله يا ماهر. إبراهيم منصور: حبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم حفظ الملكية في بيع السيارة بالقسط لضمان الحق؟ لا مانع، المؤمن عند شروطهم. وفقك الله يا أحمد، وفقكم الله جميعا يا الإخوة، اللهم بارك فيكم وحفظكم. حكم الوديعة، البنوك كلها سواء يا أيمن. لا أعرف نصا في الظبي بخصوصه، لكن ماذا تريد بالظبي؟ يعني عرفت الظبي في بلدك يطلق على ماذا؟ الظبي في بلدك يطلق على ماذا؟ أخشى أفتي بفتوى توضع في غير محلها. الظبي في بلدك ماذا تقصدون به؟ لكن على كل حال، ليس من ذوات الأنياب من السباع، كل ما ليس من ذوات الأنياب من السباع حلال. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ما وراء ذلك حلال. هل يجوز اجتماع النساء على المقابر ثم يصلون الجنازة بعد انصراف الرجال؟ هذا الصنيع بهذا التوصيف لا ينبغي أن يكون سنة. إن عمل مرة مثلا ممكن يجوز، لكن لا ينبغي أن يكون سنة، لأنه لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا عمر. إذا توفي رجل لديه طفلة، هل ترث الطفلة من والد المتوفى؟ ليس لها شيء، أعمامها يحجبونها، إلا أن الحكومة تعطي لها بناء على الوصية الواجبة. أما كدليل شرعي ليس هناك دليل شرعي. حكم قبول هدية عبارة عن مبلغ مال من رجل اكتسبه من بيع محرم، يعني بناء على غش تورع لدينك ولا تتعاون على الإثم والعدوان، انكر عليه المنكر لعله ينزجر. فوضع ثم نزل دمه قليل من يده من جرح كان ملتئما، هل تجوز الصلاة؟ نعم. قال عدد من العلماء ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وذكر العلماء أن عمر أكمل الصلاة لما طعن. ماذا أفعل إذا نسيت صلاة الوتر؟ إذا نسيت صلاة الوتر صلاها حين تذكرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. كيف يقسم الأب بيتا على أبنائه على شكل إرث أم كيف؟ يترك ولا يقسم. أما إن قسم كلمة فالبيت شيء كبير أرى أن يسوى فيه بين الذكر والأنثى، عفوا أرى أن يقاس على الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الهبات الخفيفة والله أعلم فالهبات الخفيفة يسوى فيها بين الذكر والأنثى. ماذا لو لم أقبل الهدية؟ خالفت السنة، لكن قد يستحب لك عدم قبولها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم نرد عليك إلا لأن حرم. وأيضا قال سليمان أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. كانت الهدية من شيء محرم أو كانت الهدية رشوة عن الدين فلا يجوز قبولها. حلق اللحية إثم ومخالفة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وعف اللحى. ما أفضل الذكر؟ أفضله والله أعلم لا إله إلا الله. هل يجوز للزوجة الذهاب للعمرة مع أهلها دون علم زوجها؟ علما أنهم على خلاف ولكن هناك تماطل من جهة الزوج في موضوع الطلاق. إذا كانت ربنا عند أهلها وفي مشاكل الإذن من أبيها حينئذ، لأن الزوج لا يطعم ولا يسقي الآن، كيف يصلي الصبح؟ بقول لم يصلي الفجر، كيف يصلي الصبح كم ركعة؟ ركعتان الفجر والصبح. أمه مريضة بسحر قديم، عليك بالدعاء مع قراءة المعوذتين مع سورة الإخلاص على أمك. ولا تيأس من رحمة الله ولا تذهب يمينا أو شمالا. قتل الخطأ إذا كان سببه المقتول فما حكم ذلك؟ إذا كان المقتول هو المخطئ 100% سقط حقه دية. مثلا سائق قطار جاء شخص يجتاز قتل، لا شيء على سائق القطار على الإطلاق. لا يا محمد الهلالي والله ما نتعمد شيء، أنا لا أتعمد أي شيء، الذي يأتي أمامي ويجيب عليه قدر استطاعتي. بلال الشيء المذكور من عمل الشيطان ولا تحدث به. الشطرنج أختار من أقوال علماء الكراهة وإن كان الجمهور يرون التحريم، لكن ليس فيه نص صريح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد ورد عن علي بسند ضعيف أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون تختاروا القول بالكراهية لمضيعة الوقت ولإرهاق الذهن والعقل. إذا صليت الوتر بعد الفجر وصليها ركعتين لا صليها كما هي. وجزاك الله خير يا أبا جنة. لوالدي بيت كتبه للأولاد دون البنات ونحن سامحناه حتى لا يكون سبب في عذاب، هل عليه وزر؟ ما دمتم سامحتموه الله أرحم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل قراءة آية الكرسي: يا سيدة أي الكتاب العزيز، قد ورد حديث في رجل قابل للتحسين وقابل للتضعيف. من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. حكم الوضوء: لا يدن مرتين ومرة أو ثلاثة في الوضوء. لا بأس باختلاف غسل عدد مرات الغسل للأعضاء، مثلا رجل توضأ فغسل وجهه مرتين ويديه إلى المرفقين مرة وغسل رجليه ثلاث مرات مثلا، لا بأس بكل ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا. لعبة الضمون مكروهة، ومن العلماء من يرى تحريمها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. والنرد شير هو النرد. هل تجوز كفارة اليمين فول وطعمية؟ إذا كان هذا طعامك المتوسط يا محمد بن حمادة هو الفول والطعمية، أطعم، لأن أوسط ما تطعمون أليكم. إذا كنت تأكل دجاجا وتعطي الناس فول وطعمية فلا تجزئ. لديها 100 جرام من الذهب مهرها، قد حدث خلاف بينها وبين زوجها بعد زوجها فوضعته عند أبيها، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة، 2.5 جرام. حكم إس قريب لي لا يصلي، إذا كان مسلما متكاسلا على الصلاة جاز توريثه، وهذا رأي الجمهور. الدمل لا تلعب بالنرد، هي نفسها نرد يا مراد حبيبك الله. ما حكم في تأخير دفن الميت في الغربة؟ لماذا يغير؟ ينبغي أن يغادر بالدفن إلا إذا دعت إلى ذلك علة. فضل قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، مش نص مخصوص بتحديد الفضل كما هو، لكنك مأجور ومتبع للسنة. هل صلاة الظهر جارية أم سرية؟ لا شك أنها سرية، فهي مبلغ محتاج أحفظه في البنك، هل هذا حرام؟ هل حرام فتح حساب في البنك؟ ليس بحرام، لكن الفوائد الربوية تخلص منها. لو الزوج قال لزوجتي أنت طالق ويومي وقتي، الحكم عليه تطليقة وكفارة ظهار. هل تجوز صلاة ركعتين بنيتين تحية المسجد وسنة الصلاة؟ تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي يركع ركعتين، وإذا يتأتى بأية ركعتين فريضة أو واجبة. محمد بن عبد المقصود أنه واجب نتيجة من شيخنا بن منصورة الذين أطعن فيهم. كل هذا زبد وسيذهب جفاء يا محمد بن عبد المقصود، أما إخواننا أهل الفضل وأهل العلم وأهل الدعوة في المنصورة فنحسبهم على دين وعلى خير، والحمد لله ما وجد منهم شيء شاذ ولا وجد منهم شيء مما يتهمون به. فسيذهب الزبد جفاء، وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أكم صوت المرأة في القرآن والإنشاد لا يسمعها رجال، إذا تصدق الرجل عن أبيه المتوفى رياء هل ينتفع الميت؟ القبول على الله يا عجاه. فضل قراءة سورة الملك لأعلم حديثا ثابتا في فضلها. الحديث التي وردت في فضلها فيها مقال: شخص يرقي بنتا أجنبية عليه ويضغط على رجليها وقالته أنه إن لم يفعل لن يكون هناك تأثير. هذا مخرف يا عزيز، مخرف، رجل مخرف وسيء الأخلاق. لماذا لا أرى أي عالم من علماء الأمة يتلفظ أو يدعو للسوريين؟ نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن ينصر أهل السنة والجماعة في سوريا وفي سائر بقاع الأرض. الله ينزل على أهل الجزائر وعلى المسلمين الغيث أينما يكونون. دائما أحث أبنائي على الصلاة ولكن دون استجابة. أمرهم إلى الله، وأديت ما عليك، ويا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هل يجوز التبرع والتصدق بفوائد البريد؟ نعم يجوز التخلص منها على هذا النحو المذكور بحكم تعيين مستشار يهودي من طرف ولي أمر مسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إضلالكم وإغوائكم. عندي مبلغ في البنك لمن أعطي الفائدة لفقراء لا تربطك بهم قرابة. حبكم الله يا هيثم. كيف أدعو لولدي بالقرآن لوالدي أو لولدي؟ إذا كان للوالدين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذا كان للولدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بحكم القرض، القرض جائز بلا فائدة. تراكمت علي ديون أسددها ببطء، أنا جدا خايفة أموت ولا أسددها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله. فقدت أنا ذهب ماء غسل النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. لا نعلم وما الفائدة من ماء غسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تريد أن تصنع به؟ حديث من سقى مسلما على ظمأ إلى خير لا يصح. هل من حق زوجة في سن الخمسين الحج لوحدها؟ علما أن الزوجة أرى أن الأولويات في تزويج الأبناء. أما السؤال من شقين، الشق الأول: إذا كان مع المرأة مال وتريد أن تحج ولكن دون محرم، أقول رأي الجمهور إذا كانت مع رفقة من أجاز. قد دللنا على هذا بأدلة سبقت مرارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. أما الشق الثاني من السؤال: هل المرأة تلزم بتزويج أبنائها؟ ليست هذه مسؤولية المرأة، مسؤولية الزوج أو مسؤولية الابن نفسه. سفيان سفيان: تحديد مدة القسط والنسبة فيه، هل لي أن أرفع إذا طالت المدة؟ كلها تخييرات. حكم تسمية البنت بملايكة لا بأس. هل يمكن الولي رؤية الملائكة أو الجن؟ الولي يقول لي أعمل بالجن إيه بس؟ ها؟ يعني رؤية البشر للملائكة هل ترد؟ ترد؟ مريم رأت جبريل عليه السلام تمثل لها بشرا سويا، وإبراهيم رأى الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة، ولوط رأى الملائكة، وزار رجل رجلا فأدرج الله له على مدرجته ملكا بصورة بشر ويسأله إلى أين تذهب. نعم، وكانت الملائكة تصافح أمرار ابن حسين، فلما اكتوى تركت الملائكة مصافحته. ما حكم ما حكم وضع المرأة في المنور؟ الأحاديث الضعيفة تعني أن الرسول لم يقلها، هذا الغالب. كم عدة المقتلعة؟ الجمهور على أن عدة المقتلعة 3 حيضات كعدة المطلقة. أما ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما فيرون أن المعتدة تعتد المقتلعة تعتد بحيضة واحدة. أختار رأي القلب أن تغطية الوجه واجبة. حديث خيركم خيركم لأبي ثابت صحيح. شراء البيت عن طريق البنك لا يجوز، وإن كانت الفائدة الربوية قليلة. بارك الله فيك يا أخ ماهر وحفظك الله. أبو عفاش، كيف نفرق بين الابتلاء والعقاب؟ إذا كنت مطيعا لله وابتليت فإن شاء الله للصبر ولرفعة الدرجات، إن كنت عاصيا لله وانتقام لعلك ترجع. حرج الأسئلة بارك. كيف أتصرف مع ولد عمره 15 عاما لا يستمع للنصح من والديه؟ عندنا طرق متعددة، من الزجر بالهجر، ومن التأديب، ومن حرمان، ومن النفقة، على حسب الحال، ليس هناك شيء مضطرد. ما معنى الحديث الباطل؟ قد يكون باطلا في المعنى وقد يكون باطلا في الإسناد. باطل في المعنى يخالف عمومات الشريعة، باطل في الإسناد يكون فيه. من العلماء من قال أن باطل معناه باطل في السند، يعني ركب رواة على رواة، يعني روى عن رواة آخرين لا يعرف بهم ولا ببلدهم. في عدة اعتبارات الحديث الباطل. كيف يزور الميت؟ ادعو له واستغفر له. الصوم أثناء الاستحاضة، لا يخفى أن الاستحاضة غير الحيض، فعليه يجوز للمستحاضة أن تصوم وأن تصلي وأن يخشاها زوجها بخلاف الحائض. فالحائض لا تصوم ولا تصلي كما معلوم. الحديث المرفوع المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابي يقول قال رسول الله، المنسوب إلى الرسول. الله يديم علينا وعليك نعم ويا أبا هناء. جزاك الله خير يا محمد بن عبد الله. يقول أبذل قصارى جهدي لأبر أمي ولكنها تصدني. واصل الوصل وأنت مثاب إن شاء الله. أفقك الله يا أخ محسن. ما حكم عمل السمسار إذا كان دلالا يدل زيدا على أمر كي يبيع منه ويشتري لا بأس. وأدام الله عليك الصحة والعافية والإيمان يا دكتور. كم مدة المسح على الجوارب؟ عند من يرى ذلك، عند من يرى المسح 3 أيام بلاليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. والمسح عند الأكثرين يبدأ توقيته من أول مسحته. تأكدت من سوء خلق شخص تقدم لخطبة إحدى بنات أخواتنا، هل نعلمها؟ نصيحة لله والرسول، إذا كان هذا لوجه الله أخبريها. يقول سبب الخلل في الإقبال بالرسول وفهم المقاصد الإسلام. قلة العلم طبعا، لا عدة أسباب، تلبيس الملبسين ما سؤالك يا محمد عبد المجيد؟ هل الأعمال الصالحة التي تعوض زيارة البيت الحرام؟ ما هي الأعمال؟ ما في شيء يعوض هذه، لا أجورها ولا الأعمال الصالحة، لا أجورها والقبول على الله. بارك الله فيك يا موسى آيات. ياسر، أخذت مبلغ من المال على سبيل القرض الحسن، وعند ردي زاد علي وقال ربحت به في تجارة، هل يجوز أخذ هذه الزيادة؟ أخذ مبلغا من المال. أنت يا ياسر مأخذ منك أو آخذ؟ قل أخذ مبلغ من المال على سبيل القرض الحسن، واحد يعني أخذ منك، عند ردي رده مع زيادة، هل يجوز أخذه؟ نعم يجوز أن تأخذه ما لم تشترط ولم أنت لم تعطيه للتجارة، لكن يجوز أخذه. لكن أخشى بعد كده يقول لك المال كله ذهب، فكما قبلت الخسارة المكسب تقبل خسارة ويضيع عليك كل فلوسك، كما يذكرون عن الهطلان. أي الأجلين قضى موسى صلى الله عليه وسلم؟ بتر ورد عن ابن عباس أنه قال قضى موسى أكمل الأجلين وأتم الأجلين 10 سنوات. إذا أعطاني أبي البيت مع بيع وشراء ولم يعطي لإخواتي حقها الميراث بأينين في حرمانية؟ أنت واكل الحرام، أنت أبوك ظلمه، أبوك كتب لك البيت وحرم البنين والبنات، أنت أبوك ظالم وأنت ظالم. هل يجوز الزواج بفتاة؟ هل يجوز لفتاة الزواج بمعاق حركيا أصغر منه سنا، مع العلم أنها توده وتحبه الزواج جائز، لكن الإشكالية هي ستتضرر بعد ذلك، أن العاطفة موجودة لكنها ستتضرر بعد ذلك، أما الزواج فجائز. صلاة البيت في البيت، صلاة الفرض في البيت حرام؟ تأثم إذا لم يكن لك عذر في التخلف عن الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قال عليه الصلاة والسلام كدت أن أمر رجل لم يؤم الناس ثم تخلفوا إلى قوم في بيوتهم لما شهدوا معنا الصلاة وحرق عليهم بيوتهم، أقم ركعتين لتحية المسجد، فأنكر علي آخر وقال بل قل ركعتين لله وليس تحية المسجد. الأمر واسع في ذلك ودرج العلماء على ذلك رغبة في هدايتهم. ما السؤال يا أخ ماهر؟ حكم أخذ عمولة من الحوالات، وضح الصورة. إذا كنت ترسل حوالات وتأخذ أجرة الإرسال لا بأس. شرب الدخان حرام، له مضر. البنوك حرام يا أخي. هل زيارة أم الزوج واجبة؟ مستحبة. زيارة أهل الإسلام ومن لك بهم صلة مستحب. متى رفع السبابة في التشهد؟ يرى الأكثرون أنها عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، الأمر في ذلك واسع. الاستطاعة موجودة بكل شيء. ما أدري ما لا فهمت سؤال محمد أفراد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الموسوس، أنا وصيت في تسليم الحوالات وأخذ أجر. لو وضعت الصورة لا بأس، لكن وصيت في التحويل لا بأس أن تأخذ أجرا للتحويل. لكن دعاء اختلاط الأشياء على الإنسان، تعوذ بالله من الحول بعد الكبر. هل يشعر ويستأنس الميت في قبره بزيارة من يزوره؟ لم يرد في ذلك خبر ثابت، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هل الاسم المستعار على الفيس بالإنجليزي يجوز لأن زوجي يمنعني أكتب اسمي؟ لا بأس، ممكن تتكلم يوم مساعد يحيى، نحن بشر لنا كرامة، ومن الأهل من يظن توصلنا معه للرحم مذلة. لك كرامة ولك عفو عن الناس على ابن رزق. إذا كان متكبر عليك لك أن تمتنع بعض الشيء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولكن نذكر أيضا أن العافين عن الناس مأجورون. بارك الله فيك يا مجدي وأنت إسلام. ما الحكم في صلاة الجنازة إذا سبقني الإمام بتكبيرتين؟ أكمل ما فاتك بعد تسليمه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما فاتكم فأتموا، هذا رأي جمهور العلماء. امرأة زوجها مات ولديها ثلاث بنات. سؤال طويل يا علام، رضي الله عنك يا حداد، عليكم السلام. ما الفرق بين المدي والودي والمدي؟ كلاهما نجس، لكن هذا يخرج عند ملابسات معينة وذاك عند ملابسات معينة، لكن كلاهما نجس وكلاهما يجب الوضوء. كتب سعود إلى يا أمي: قل بإذن الله، قل بإذن الله. حامل ومريضة بسكر الحمل، من عاد طبيبه من صوم رمضان عليه إعادة الأيام التي صامتها إن استطاعت. هل يأثم الزوج كما تأثم الزوجة إذا جاءته زوجته بحاجتها وامتنعها؟ لا يأثم، إلا إذا كانت طالت المدة وسيضر بها وباستطاعته أن يحافظ عليها. هل يجوز دفن الشخص عفوا من غير صلاة؟ من غير صلاة لا يجوز. صل على الناس يا أخي. إذا قدر ودفن نساءه ونصلى عليه على القبر. ما الحكم في حلق الإحياء عند وقوع أمر معين يتحقق فيه الضرر؟ يعني أنت منصورة تبتلى بمباحث أمن الدولة، فقلت أحلق اللحية. احفظ الله أحفظك يا منصور. وعلى إتحاد الضرورات لا أحكمها، وأنت تعرف أوضاعك. عموما التقييد احفظ الله أحفظك. الأخ مارش النووي يرجو مراجعة الأسئلة. حاضر يا مارش، حفظك الله. فقل إحداهن: أعمامي لا يكلمون أبي، فهل علي أن أصلهم؟ صليهم، إن لي رحما يا رسول الله. أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحدم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك ظهير من الله ما دمت على ذلك. تنبيه سمك القرانيط، الحلال ام حرام؟ هتربيه في البيت لا باس يا محمد بن رشاد، لكن تجيبه من مياه النجاري وتاكله، نظفه شيئا ما، لفه طعاما جيدا حتى يطيب لك. هل يجوز أخذ زيادة على الدين علما أنه لم يشترطها؟ نعم، قال جابر كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. عمل سور حديقة أمام المنزل هل يعتبر أخذ من أرض بغير حق وتعدى على أرض الآخرين؟ عمل سور حديقة أمام المنزل هل يعتبر أخذ أرض من أرض يعني هي أرضك ولا أرض غيرك يا ياسر؟ إذا كانت أرض غيرك لا يجوز، أرضك جاهز. تربية العصافير في أقفاص حلال ما دمت تطعمها وتسقيها. كان لطفل على عهد الرسول كنيته أبو عمير أخو أنس بن مالك طائر يلعب به، يقال له النغير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليهم يزورهم ويقول يا أبو عمير ما فعل النغير؟ قال مدد يا رسول الله شرك. يقول مدد من الرسول والرسول قد مات. قال تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وما عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الملوك كلها سواء، بحكم مجالسة أهل البدع إذا كنت ستنصحهم وتعظهم لا بأس، إذا كنت تقرهم على بدعهم أو تكثر سوادهم فلا يجوز لك ذلك. بلا ريب ولا شك أننا نحافظ بكل ما نستطيع على المسجد الأقصى ونجكب بكل ما نستطيع من قوة اليهود على أفعالهم التي يفعلونها في المسجد الأقصى، ولا نقر بحال من الأحوال أن تتحول القدس من بلدة مسلمة إلى بلدة يهودية يتحكم فيها اليهود. نسأل الله أن يعجل بزوالهم. حكم الاحتفاظ بالذهب للحج مثلا لسنوات عليه زكاة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحمل وجبت فيه الزكاة. الأشاعرة فرقة من فرق الضلال، لمن يشتكي من عدم تثبيت سؤاله عليه بكتابة سؤاله ونسخه. التورق النظم لمن لا يحسن التدبير هل يجوز؟ لما أفهم السؤال يا غريب الدنيا. وبارك الله فيك يا رب. هل يجوز إعطاء فائدة البنك لأخي المدين؟ لا، رجعت إليك ثانية. امرأة كبيرة بالسن مات زوجها من أسبوع ترد العمرة في رمضان، هل يجوز لها أن تذهب العمرة أثناء العدة؟ تلك مسألة اختلف فيها أهل العلم، واختاروا السيدة عائشة رضي الله عنها القائل بأنها تخرج ما دامت مع رفقة آمنة، وكانت عائشة تخرج نسوتها وأن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. أما حديث كتب في بيتك حتى أبلغ الكتاب أزل والذي احتج فيه الفقهاء على المنة فحديث ضعيف. أترى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها جواز خروج المرأة للعمرة وكانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات؟ هل النوم على البطن حرام؟ ليس بحرام، والحديث الوارد في المنع عن النوم على البطن ضعيف في عيش بن طعف وهو ضعيف. الاشتراك في مزرعة بمال شغلها تربية سمك القراميط، أجبناك أنها إذا كانت تطعم حلالا فلا بأس بذلك، إذا كانت تحبس وحتى تطعم قبل البيع طعاما طيبا فلا بأس بذلك. محمد بن عفوا تكرر الاختضاب بالسواد لحية والشعر، اختاروا الجواز مع الكراهة. أما حديث غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد فزيادة جنبوه السواد ضعيفة، وحديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل حواصل الطير يسمون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث فيه كلام في بعض رواته عبد الكريم الجزري الثقة أن ابن أبي المخارق الكذاب. على أي حال إذا جنحنا إلى أنه الثقة فليس سبب حرمانهم من الجنة هو السواد، إنما هي هذه سماهم كما يقول الرسول في الخوارج سماهم التحليق. فقالوا سماهم التحليق ليس سبب منعهم من الجنة تحليق الشعر، إنما هذه علاماتهم. مسافر لي سنة ونصف الاتفاق مع الزوجة، هل علي وزن؟ متفقين خلاص. إذا كانت الزوجة محافظة على نفسها وأنتم في حاجة وذهبت للسفر وطولت لحاجة لا بأس. حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، ثابت صحيح. صحة لطلبة العلم أن يخلصوا العمل لله وأن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع ويعرضوا عن السفاسف التي لا فائدة فيها ويهتموا بمعالي الأمور. لا أعلم من كان إسلاميا هل يأثم من ترك سنة من السنن؟ تفسير السنة عند المحدثين، السنة عند المحدثين قول النبي وفعله تقرير، لكن عند الفقهاء ما ليس بواجب. فإذا كنت تعني السنة التي ليست بواجبة فيأثم. أخي يسأل هو إيه ويدنس المصحف؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابعد المصحف عن أخيك هذا السفيه. هل دعا النظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي ثابت لا يثبت، ولكن كدعاء مستقل لا بأس بذلك غير مقيد بالنظر إلى المرآة. ولكن إذا قلت وأثناء نظرك المرآة فلا بأس كدعاء. صاحب شركة مقاولات يأخذ مبالغ من الناس لتشغيلها في المعدات ويعطيهم فوائد، المبلغ هل فوائد حلال؟ كيف يشغلها في المعدات؟ لم أفهم كيف يشغلها في المعدات. هل يجوز المنتقبة تنظيف الحواجب بالحلق للتجمل للزوج؟ الممنوع النتف الذي هو النمص. المعاملة بالفوركس لا تجوز، لأن الأصل في التعامل بالعملة يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء. حكم بيع السماعات العزلة للضوضاء، ما المشكلة فيها يا مصطفى؟ سماعات عزلة للضوضاء ما المشكلة فيها؟ كيف أبر أمي وأبي الميتين؟ أدعو لهما تستغفر لهما تتصدق عنهما تحج عنهما تعتمر عنهما. الصور كثيرة. حكم التحدث مع الخطيبة على قدر الحاجة أو بالمعروف. هل يجوز الدعاء على الذين يتربصون بالدعاة إلى الله الدوائر؟ نعم يجوز. وتعتبر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هل الأم تحاسب إذا بنتها ما بتصلي مع العلم أنها تطالبها؟ إذا بذلت الأم ما استطاعت من جهد وبقيت الأم وبقيت البنت على عنادها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنا أفعل الله بك يا أخي. هل يجوز أن أذوق شيء قبل شرائه؟ والذي يأذن العامل الذي يبيع ويشتري؟ نعم يجوز، لأن العامل موكل هو الذي أمامك، خلق ذوق هذا التمر وأتاك بتمرة كلها قبل أن تشتري لا بأس بذلك. ما معنى الواصلة والمستوصلة؟ الوصلة التي تصل شعرا شعرا بشعر آخر، والمستوصلة التي تطلب فعل ذلك بها. هل يأثم من لم يصلي الوتر؟ لا يأثم، لكن يفوته الأجر. استند مصحف مكتوب عليه الله ومحمد العزيز مضى عليه المصحف لا بأس. ما حكم الدين؟ ما الحكم في من نقل إيه؟ الميت بسبب كسر ماسورة مية وغرقت الجثث، يعني إذا خلاص الجثث ستغرق انقلها تكريما للموتى. إعلامي مسلم يطالب بتعطيل للذكر مثل حظ الإنسان، هذا مجرم، والمجرمون أمثاله كثر، ولكن إن شاء الله سعيهم في تباب. المفترض أن مثل هذا المجرم يقدم للمحاكمة، الذي يطالب بتبديل شرع الله يفترض أنه يقدم للمحاكمة، لكن للأسف التي تقدم للمحاكمة المنتقبة. فأية دولة هذه التي نعيش فيها؟ على أهل الإسلام أن يتقوا الله في المسلمين. فإذا وجد إعلامي مجرم يطالب بأن تتساوى المرأة في الرجل في الميراث، الأخ بالأخت في الميراث، عفوا أن تطالب البنت تساوى البنت بالولد في الميراث، هذا يفترض أنه يقدم للمحاكمة بتهم الزندقة. حكم من دخل ليستحل من الجنابة؟ استحل من الجنابة عند دخول الحمام نسي أو استحم عاد، يعني أبرى بالنية هل نوى أو لم ينوي. إذا كان نوى الغسل من الجنابة خلاص الحمد لله، إذا لم يكن نوى الغسل من الجنابة عليه إعادة الغسل. أخته تؤذيه كثيرا جدا ولا تحبه، ودائما تغير مني وتودي لي المشاكل. انظر ما يساء كثير من الأخوات كذلك، اصبري عليها ولا تصغري نعم الله أمامها. إن شاء الله علي بن رزق بإذن الله سيجعل الله بعد عصر مصر والأهم دول يدولها الله بين الناس. هؤلاء المجرمون لا يمكثون قليلا، هم يستغلون لأغراض مؤقتة لإشغال الناس، بعد ذلك يرموا في المزابل كما رمي غيرهم في المزابل، والله سبحانه سينتقم منهم. كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حكما تبشر سر زوجها وتتقول عليه ما ليس فيه، كذابة وآثمة. ما معنى ملكوت السماوات والأرض؟ الملكوت عندنا ملكوت السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض. النصارى أسأل النصارى عن قولهم. حكم تعلم اللغة الإنجليزية للحاجة يجوز، والحرص على تعلم اللغة العربية مطلب أسمى وأفضل. بهذا القدر أشتدي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله، تبعين كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دمتم بخير ما دمتم ذاكرين لله سبحانه وراعين لحدوده. قد قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فدائما وابدا تحفظون وتسلمون بمحافظتكم على حدود الله وعلى شرع الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوه والاخوات، اجتهدوا في الدعوه لنصره دينكم. فالدعوة لا تقتصر على عالم ولا على شيخ ولا على واعظ ولا على خطيب على المنبر، إنما الدعوة إلى الله شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تعلموا كتاب الله وسنة رسوله وادعوا إلى ذلك. ولا لي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الإخوة والأخوات، ادعوا بدعوات الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات الكرام، حفظكم الله تعالى، قدموا الشكر لله وقدموا استغفارا، فبالشكر والاستغفار تدوم النعم وتزول النقم وتدفع. ختاما، أحمد الله وأشكره وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني الذين يبذلون معي جهد لإخراج المجلس لإخوانهم، وأن يجازي الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات كل خير، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.